سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: أن يعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ ثم قال: يسبح 100 تسبيحة. هل يدخل في ذلك أي صيغة من صيغ التسبيح، كأن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيحصل على الأجر الوارد في هذا الحديث مع الأجر المذكور لكلمة سبحان الله وبحمده في الأحاديث الأخرى؟ إن شاء الله لا يحرم الأجر، لكن الأولى أن يقتصر على التسبيح، لأنه قال 100 تسبيح، والتسبيح إذا أطلق يكون يعني من الأذكار المقيدة، فإذا قال سبحان الله وبحمده من حيث المعنى لا شك أنها أشمل، لكن يقول سبحان الله 100 مرة حتى يكون يعني إن شاء الله مما يتفق عليه أنه ينال ذلك الأجر، ثم بعد ذلك يأتي بالصيغة الأخرى سبحان الله وبحمده وقولها 100 مرة أيضا، لأنه ورد فيها الفضل في أنه لو قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا سائل يرجو الإفادة، ما الذي ينبغي له أن يشتغل به أثناء وقته في العودة من العمل إلى المنزل ماشيا؟ هل يقرأ القرآن أو يسبح أو يختار يعني الألفاظ الأخرى من الأذكار؟ ما الذي يرشد إليه؟ كله خير، إذا استطاع يحفظ القرآن ويقرأ هذا خير، وإذا استطاع أن يذكر الله هو على خير، المهم لا يفوته ذلك الخير، وإن جمع بينها أيضا هو على خير، فالمسلم المهم يشتغل، قراءة القرآن خير وكذلك هذه الأذكار، المهم أن لا يفرط وأن يشغل نفسه بذكر الله عز وجل أو بقراءة القرآن كل هذا، أو حتى لو يستمع لبعض الأشرطة في العلم وفي التفقه في دين الله عز وجل فهذا أيضا شيء عظيم، ولا يقطعه أيضا عن التسبيح يعني أثناء الدرس إذا يعني وجد فراغا واستطاع أن يسمع الدرس ولا يفوته يعني شيء من التسبيح، يجمع بين هذه الأمور. نعم. هل قول سبحان الله عدد خلقه يحصل به من الأجر بعدد المخلوقات وكذلك بقدر الأشياء الأخرى المذكورة في الحديث؟ الله أعلم، لكن الذي ورد أنها تزن ذلك الذكر يعني من الصباح إلى وقت الضحى، ويرجى إن شاء الله لمن قالها قال سبحان الله بحمد عدد خلقه أن يكتب له يعني بكل يعني مخلوق حسنة، لأنه جاء في الحديث أن من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة إذا استغفر للمؤمنين، فكذلك هنا يرجى له إن شاء الله، لكن نحن لا نقطع بشيء إلا بنص. نعم. يقول السائل: بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بد من المرور أمام قبره عليه الصلاة والسلام أم يكفي ذلك من أي مكان؟ نعم، السلام مشروع يعني على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، في أي مكان يسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الأرض قال يبلغوني من أمتي السلام، فهذا دليل على أنه لو كان في أي مكان يسلم، ولكن ننبه على مسألة يعني تتكرر من بعض المسلمين، إذا ما صلى يعني صلاته في المسجد استقبل القبر وأخذ يسلم أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة منكرة انكرها العلماء، وممن أنكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، وهذا يعني ألف في سنة 1380 يعني قبل أكثر من يعني 50-60 سنة أو 50 سنة، وهذا شيء موجود، ونحن نرى هذا من بعض المسلمين إذا فرغ من صلاته، وأصبح بعض الناس يكرر يعني هذا حتى من بعض من يظن به الخير، إذا فرغ من صلاته استقبل القبر وأخذ يتمتم بكلمات، هذه بدعة محدثة، السلام لا يشترط أن تستقبل القبر، وأما إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أخطر وأخطر، لأنه هذا يكون شرك، وأما إذا كان يدعو الله مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، لأن الدعاء يستقبل به القبلة، فينبغي التنبه لهذه المسألة، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: حضرت بنية عمل عمرة لابني المتوفى، فهل يصح أن أعمل عمرة أخرى لنفسي في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، وهل أستمر بملابس الإحرام أم يتوجب علي الخروج إلى التنعيم للإحرام ثانية، وهل مكان التنعيم يصح الإحرام منه، وجزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على أن العمرة المكية العمرة من التنعيم ومن غيره من الحل أن تركها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، ولما استأذنته عائشة في هذه العمرة أرشدها في بداية الأمر إلى أن تكفيها عمرتها ولم يؤذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن تركها أولى، والإنسان الأولى له أن يأتي بالعمرة من المواقيت، أما أن يخرج من مكة ويعني يعتمر من التنعيم فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمرة عائشة فهذا دليل أنها جائزة، لكن البحث عن الأفضل، فالأفضل أن يكثر من الطواف، كما أرشد لهذا بعض العلماء قالوا لو أنه أكثر من الطواف في حال خروج هذا الخارج إلى التنعيم لكان أفضل عند الله عز وجل، لأن كم يستطيع أن يطوف يعني بالبيت وهذا قد ذهب إلى التنعيم ورجع، ولأن أعظم أركان العمرة الطواف فيكثر من الطواف. وأما إذا أراد العمرة عن غيره أو عن نفسه فليحرم بها من المواقيت، وأما إذا خرج إلى مكان يعني من المناطق التي حول مكة حتى لو خرج إلى التنعيم يعني يريد بذلك يعني نزهة أو خرج لمكان ثم بدا له أن يحرم يعني بغير نية الخروج أولا يحرم لا بأس، ولكن لا يخرج من مكة ليحرم من الحل ويرجع إليها، لأن هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرشد يعني المسلم إلى ما هو أفضل وما هو أحسن له. يقول السائل لماذا يسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة؟ هكذا شرع، ديننا مبناه على الاتباع، وكذلك في صلاة الفريضة يعني أنه يسلم تسليمة واحدة، وهذا مذهب لبعض العلماء، فهذا جائز وما وردت به السنة، فلا يقال لما ولما حصل كذا وحصل كذا، الدين اتباع، شرع الله لنا هذا فنتبع. هذه سائلة تقول توفي زوجي وترك لي مالا ليحج عنه، وأنا الآن غير قادر على الحج بسبب المرض، فهل يجوز أن أضع هذا المال في بناء مسجد؟